أصابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: توفي لي طفل منذ عدة أسابيع، كيف أعرف أن هذا ابتلاء من الله؟ ألا يمكن أن يكون عقابا على تقصيري أنا وأمه بشيء ما أو غضب من الله، وذلك بسبب أنني وأمه كنا أحيانا نتضجر منه بسبب تعطلنا عن العلم الشرعي؟ أثابكم الله. أسأل الله العظيم أن يجبر كسرك وكسر المسلمين في مصائب الدنيا كلها. أخي في الله، أوصيك نفسي بتقوى الله عز وجل والرضا بقضاء الله وقدره، واعلم أن النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد دلت دلالة واضحة على أن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وأنه لن يصاب الإنسان بأي سيئة أو بلية أو مصيبة في دينه أو دنياه إلا بسبب ذنب. قد خاطب الله عز وجل بذلك خيرته من خلقه، وقال سبحانه وتعالى: ما أصابك من سيئة فمن نفسك. فلا يمكن أن يصاب الإنسان بشيء إلا بسبب ذنب بينه وبين الله. ولكن الحليم الرحيم اللطيف الخبير لو آخذ الناس بذنوبهم ما ترك على وجه الأرض من دابة، ولو كان كل من أذنب يؤاخذ بجميع ذنوبه ما بقي على وجه الأرض أحد، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. إذا ثبت هذا تعلم وتعتقد أن الله لم يظلمك، هذا أولا، وأن جميع ما يصيبك من المصائب أنه من عند نفسك، وثانيا أن ما صرف عنك من البلاء أضعاف أضعاف ما أصابك، أي أن الذي أصابك شيء يسير جدا في جنب الذنوب التي تفعلها. فكم أغضب العبد ربه، وكم تجاوز حدوده، وكم طغى وبغى وهو يظن أنه من أصلح عباد الله، كم تهتك في حدوده ومحارمه، ومع ذلك أمهله الله وستر ذنبه وغفر له وهو يستغفر، وغفر له وهو لا يستغفر، وكل هذا من كرمه. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي. يا عبادي، إنكم تخطئون الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. غفر للعباد وستر على الحاضر والباد، وكل ذلك بحكمة منه سبحانه ورشاد، فلم يحتج إلى عباده ولم يفتقر إليهم، ولا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة المطيعين. ما بعد ذلك من التفكير أننا كنا نفعل وكنا نقول وكنا نأتي وكنا نذر، هذا الذي يقع بعد المصائب التي تصيب الناس ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون سببا في التوبة والرجوع إلى الله فيقول: نعم أنا مقصر في بري لوالدي، ومات أبي ولم أكمل بري معه، وأستغفر الله وأتوب إليه مما قصرت وقصرت معه، وهكذا أمي وهكذا ولدي أصلك وفرعك، فتستغفر الله وتتوب إليه أنك ما حمدت النعمة ولا شكرتها ولا قمت بحقها في أصلك وفي فرعك. فإذا كان هذا الشعور يحملك على الندم والتوبة والاستغفار فنعم الشعور، وهو تدارك ولطف من الله بك. أما إذا كان يشغلك الليل والنهار ويورثك الحزن ويورثك الهم والغم وسوء الظن بالله فهو من عدو الله إبليس، فإياك ثم إياك. إذا كان الذي تجده في قلبك في أي مصيبة أصابتك يحملك على الاستغفار والتوبة إلى الله والإنابة إلى الله فهذا خير من الله للعبد، لأن المصيبة المنبغي فيها البراءة، كما قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فدل على أن البأس يقصد منها الضراعة إلى الله. فالعبد إذا أصيب بأي شيء في نفسه وماله وأهله وولده يتوب إلى الله ويستغفر، فهذا لا شك أنه خير له. لكن إذا أورثه سوء الظن والتخذيل وأورثه الهم والحزن والقلق، فإن هذا كله من الشيطان، لأن الشيطان إذا يأس من الشر جاء من باب الخير. فإياك إياك تحذر عدو الله، واسأل الله عز وجل أن يعيذك من شره وبلائه وضره، وقل اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فهذا كله مما ينسب له الشيطان لابن آدم أن يتفكر بعد المصائب فيحطم نفسه. ولذلك تجد البعض يأتي ويقول: يا شيخ أنا فعلت كذا وكذا، أنا أصابتني مصيبة في كذا وكذا وكذا بسبب كذا وكذا. هذا ليس بصحيح. صحيح أنه في بعض الأحيان تأتي المصيبة في نفس الشيء، يخرج العبد إلى معصية من معاصي الله فيبتليه الله ببلاء في طريقه، فيقول نعم أنا عاصي لله عز وجل، فيعلم من حيث أوتي. أما أن يجزم بأن هذا الذي أصابه سببه كذا وكذا فلا يجوز، لأن هذا علم غيب، وقد يكون هناك أسباب أخرى لا تعلمها. واعلم رحمك الله أن فقد الولد لا يعني غضب الله على العبد، فقد فقد النبي صلى الله عليه وسلم أولاده صلوات الله وسلامه عليه، ومات أولاده في حياته عليه الصلاة والسلام، وبقي من بقي بعد وفاتهم أقل من ماتوا في حياته لأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا لا يدل على أن فقد الولد غضب من الله على العبد، فلك فيه أسوة حسنة أن تقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان هناك أخطاء أنكم كنتم تتذمرون أو يشغلكم عن العلم، فهذا على حالتين: إما أن يقول الإنسان هذا الولد أشغلنا عن العلم تألما على الخير الذي فاته من العلم وشجا وحزن، فهذا ليس بمذموم شرعا أن الإنسان يكون مجدا في العلم وفي طلب العلم، فإذا تزوج قال شغلت بالزواج ولم يكن على سبيل التذمر، وإنما يتألم ويحترق أنه فاتته بعض مجالس الذكر وأنه فقد بعض الخير بسبب الشغل، فهذا يبلغه الله الأجر كاملا. الذي يندم على فوات الخير يبلغ الله بالندم أجورا قد لا يحصلها وهو يعمل عمل نفسه. ترى الرجل يحب العلماء ويحب مجالس العلم ويحب مجالس الذكر، فيبتليها الله بمرض أو يبتليها الله بشغل لوالد أو والدة أو ولد، فيجلس مع الوالد أو الوالدة ثم يتألم، جالس مع والده وقلبه يتحسر أنه لم يجلس مجلس الذكر، وأنه لم يحضر اليوم حلقة التحفيظ أو حلقة التسميع لكتاب الله، فيتألم لفوات هذا الخير، فيجمع الله له بين الأجرين. وقال الطرف رحمه الله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. فهذا من فضل الله على العبد، أنكم إذا كنتم تتألمون أن الأولاد شغلتكم عن طلب العلم وكنتم جادين مجدين في طلب العلم، فهذا خير من الله عز وجل ولا يصل إلى درجة التذمر المنهي عنه شرعا. وأما إذا كان فيه مجاوزة للحدود فهذا تستغفرون الله وتتوبون إليه، فإن الله غفور رحيم. لكن لا يجوز أن يقال إن الولد فقدتموه بسبب هذا، لأن هذا قد يكون كيد من الشيطان الخبيث، أنه يريد أن يجعل العلم سببا فيكم، وأن تألمكم لفقد العلم سبب في تضجركم لفراق حتى تسبب في فراق الولد، وكذا بعد والله فجر ولقم الحجر. فلا تجعلوا للشيطان على أنفسكم سبيلا، وخذوا المنبغي على المسلم دائما أن لا يدخل في قلبه اعتقادا إلا بما دل عليه الشرع، لا يجوز له. يعني مثلا هو الآن يعتقد أن هذا الولد فقد بسبب كذا وكذا، لا يجوز، لأن هذا علم غيب، هذه آجال قد كتبت وأعمار قد نسخت، والله سبحانه وتعالى أعلم بهذا الولد لو بقي ماذا يكون وكيف يكون. فاحمد الله عز وجل على قضائه وقدره، وقل رضيت بالله عز وجل ربا، وهو الذي أعطى وهو الذي أخذ، إن لله ما أعطى وله ما أخذ. فأنت إذا رضيت بالله ورضيت بقضاء الله وقدره استقامت عقيدته، وهذا هو الأساس، أهم شيء الاعتقاد. والله لو ذهبت الدنيا كلها وذهب الأموال والأولاد وسلمت لك عقيدتك فأنت أسعد الناس، الدنيا كلها لا تسوي ذرة من الاعتقاد، أهم شيء عقيدتك، لا يدخل في قلبك شيء غير ما يرضي الله عز وجل. إياك أن تعتقد شيئا خاصة في القضاء والقدر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة. لا تدخل في قلبك اعتقادا أن هذه الأمور غيبية لا يجوز لك الجزم بأن هذا وقع بسبب هذا. وينبه بعض الوعاظ وبعض القصاص لما يعظون الناس يورثونهم خوفا يجعلهم يدققون في بعض المسائل ويدخلون في متاهات. وهذا من فقه الوعظ أنه ينبغي أن يكون الوعظ مضبوطا بأصول الكتاب والسنة. ومن يخوف الناس من الذنوب أثر أن يربطهم بأنه لا يجوز الاعتقاد بأن هذا الشيء يقع بسبب هذا الشيء لأن هذا أمر غيب. ولذلك فقد العلماء وفقد الصحابة والأئمة والصالحون فلذات أكذابهم. ولم يكن هذا إلا لخير يريده الله بهم، لأن الله تعالى أخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه أن المؤمن أمره كله خير، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من هذا الأمر وقال عجبت لأمر المؤمن، عجبت لأمر المؤمن، ما قال عجبت للخير الذي للمؤمن، لا، إنما قال عجبت لأمر المؤمن، ثم رجع بصيغة التوكيد. هذا يعرف معروف في لسان العرب هذا الأسلوب النبوي البديع، وكل أسلوب عليه الصلاة والسلام بديع. عجبت لأمر المؤمن إن أمره، بصيغة التوكيد، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. اللهم اجعلنا من إذا أصابته الضراء صبر إذا أصابته السراء شكر. إن أمره كله خير، لكن لن يكون لك خير إلا إذا أصابتك الضراء صبرت. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن الموفق إذا أصابته الضراء صبر، معناه أننا لا نجلس نوسوس ونثير الأحاديث ونتكلم أننا كنا نفعل أو كنا نقول أو كنا كذا. سلم أمرك لله وارضى بقضاء الله وقدره واستعن بالله فإنه نعم المولى ونعم النصير. ووالله ثم والله ما أصيب عبد بمصيبة فأقبل بقلبه وقال به على ربه إلا فتح الله في وجهه أبواب رحمته. ولن تجد عبدا يصاب في هذه الدنيا بمصيبة أو ببلية أو بكربة فيصدق مع الله في رغبته ورجائه أن يجبر كسره وأن يحسن له الخلف إلا جبر الله كسره وأحسن له الخلف مهما عظمت المصائب. ولذلك علمنا كتاب الله وعلمتنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما علمنا أحد، ما علمنا إلا هذا النور من كتاب الله سنة رسول الله. والمؤمن الصادق يقول هذه الكلمة إذا جاء في العلم، لا يقول أحد علمني غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول علمه ربه، لأن الله يقول وعلمك ما لم تكن تعلم. المعلم الذي علم الخلائق كلها هو الله جل جلاله، لا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا أولاد ولا آباء ولا غيرهم، ما علم إلا الله سبحانه وتعالى. علمنا الله بكتابه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وما علمتنا الحياة ولا علمنا فلان ولا علّه. صحيح أن العلماء يعلموننا بإذن الله عز وجل وهم ورثة الأنبياء، لكن الذي علم الجميع وفهم الجميع هو الله. ففهمناها سليمان، ونعم العلم علم الله جل جلاله، لأنه أحكم العلم وأصدقه وأكمله. علمنا أن هذه المصائب بذنوبنا فنتوب ونستغفر، وما علمنا شيئا آخر أن نقول إن هذا الولد مات بسبب أننا قلنا كذا أو فعلنا كذا، لأن هذا أمر غيب. علمنا أن الغيب نسكت عنه ونكف عنه، وأن هذا الغيب لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يعلم الذرة من الغيب إلا إذا علمه الله. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فعقيدة المؤمن أنه لا يجوز للمؤمن أن يدخل في قلبه أن هذا وقع بسبب هذا. صحيح أنه في بعض الأمور قد يتبين للإنسان أن هذا وقع، أنه يفعل المعصية ثم يبتليه الله بالبلية بعدها لكي ينيب لكي يدكر، فهذا خير من الله ساقه الله له لكي ينيب إلى ربه. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمانه أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.